يوم تبلى السرائر فما له من قوت ولا ناصر والسماء إنه لقول فصل وما هو وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا لا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. صدقت إليه فيما قلت وأصدقت فيما أحكمت وقلت قولك الحق وأنت أصدق القائلين وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم. وهكذا خطنا خط الإيمان والإسلام عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية. وبذلك عبر أسير موجاتنا الإذاعية والهندسة الصوتية تحت إدارة أولاد السوداني بمدينة السلطة بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى تحت إدارة أولاد الحاج عبد الظاهر المحلاوي بالرجبية. أيها الأخوة المؤمنون سعيكم مشكور جميعا.